في الجنة والنار إخبار بصيغة الماضي. قال الله عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عن النار: أعدت للكافرين. فقوله أعدت أسلوب ماضي، ومعناه وجوب الاعتقاد بوجود الجنة والنار الآن وقبل الآن، أي أن الله عز وجل لم يؤخر خلق الجنة والنار إلى يوم القيامة، ولكن الله خلقهما وأوجدهما وأعدهما منذ قديم. منذ أن خلق الله الخلق ومنذ خلق السماوات والأرض خلق الله الجنة وخلق النار. خلق الجنة وأعدها وزينها لعباده المؤمنين المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وخلق النار مذ خلق الجنة وأعدها وهيأها للكافرين من عباده ومن على سافلتهم من المشركين أو الظالمين أو المجرمين أو سماهم الغاوين. فالنار أعدت كذلك كما قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فوجب الإيمان بوجودهما، وكذا يجب الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله عز وجل لهما. فنحن نؤمن بوجود الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا، ولا يفنى من فيهما. فكل من دخلهما ينطبق عليه قول الله تعالى: خالدين فيها أبدا. لكن هذا لا ينطبق على عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم ويدخلونها ثم يخرجون منها بعد أن نقوا من ذنوبهم وهذبوا وطهروا، فيخرجون برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين على نحو ما أسلفنا في الدروس السابقة. هذا، وعلى المؤمن أن يعتقد أن نعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح

بالحديث بينهما، وذلك في مثل قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي مثل قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ونجد هذا المعنى في قوله تعالى ايضا: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون من آل القرآن الكريم يقرن في الحديث بين أهل الجنة وأهل النار ترغيبا وترهيبا. وعلى هذا المعنى سنسير بإذن الله تبارك وتعالى، فنقول وبالله تعالى التوفيق: ما هي الجنة؟ الجنة في اللغة هي البستان من النخل او الشجر، وهي مأخوذة من جنة اذا سكر، وسميت بذلك لان نخيلها الباسقات وأشجارها المورقة تلتف أغصانها بعضها ببعض فتكون كالظلة تستر ما تحتها. فالجنة في اللغة هي البستان الذي يستر من يدخله

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعوذ بالله من جهنم وما يقرب إليها من قول أو عمل. إذا هذه مجموعة من الأسماء ذكرت صراحة في القرآن الكريم تدل على أسماء هذه الدار التي أعدها الله للكافرين، وهي النار وجهنم والجحيم والسعير والحطمة والهاوية ولظى وسقر ودار البوار. منها ما هو اسم علم ومنها ما يكون اسما لبعض أوديتها، وفي النار أودية لها أسماء أخرى كالويل والغيل وآثام وغير ذلك يأتي عند الكلام عن أودية جهنم ودركاتها والعياذ بالله. وهذا بعد الكلام عن أبواب الجنة ودرجاتها. للجنة ثمانية أبواب، للجنة ثمانية أبواب وثماني درجات. صرح القرآن لأن للجنة أبوابا دون أن يذكر عددها، وهذا لقوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وكذا في قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم إنا نسألك من فضلك. والذي صرح بعددها هو النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثر تاخذ حكم المتواتر، ومنها قوله صلوات ربي وسلامه عليه من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية تكرر في كثير من الأعمال الصالحة في مزيد من الأحاديث. فقال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وفي حديث الشفاعة فيقول الله تعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك الجنة من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في بقية الأبواب، والذي نفسي بيده ان بين المصراعين من مصاريع الجنة او ما

ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا إلهنا تراك تعذبنا ونحن عبادك، أتعذبنا ونحن عبادك، أتعذبنا ونحن عبادك. لا رب لنا سواك فنرجوك، ولا إله لنا غيرك فندعوك. ندعوك دعاء المسكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل، وندعوك دعاء الخائف الصغير من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه. اجعلها ساعة توبة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة مغفرة، اجعلها ساعة استجابة، اجعلها ساعة نصرة للمجاهدين ورحمة للمستضعفين ومغفرة لعلمائنا السابقين وتوفيق لعلمائنا الباقين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.